طريق الحق سيروا مثلما المختار سار واحكموا بالشرع هيا تبطيل الانتظار في طريق الحق سيروا مثلما المختار سار واحكموا بالشرع هيا تبطيل الانتظار ما جانينا الذل إلا من قوانين الدماء جردتنا من فخار وكاستنا كل عار فانبذوها والعانوها فانبذوها والعانوها واجعلوا الدين المنار شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار فبها كنا قديما سدف الدنيا الكبار شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار فبها كنا قديما سدف الدنيا الكبار فطوينا كل أرض وتملكنا البحار لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار فطوينا كل أرض وتملكنا البحار لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار طريق الحق سيروا مثلما المختار سار واحكموا بالشرع هيا تبطيل الانتظار في طريق الحق سيروا مثلما المختار سار واحكموا بالشرع هيا تبطيل الانتظار ما جانينا الذل إلا من قوانين الدمار جردتنا من فخار وكاستنا كل عار فانبذوها والعانوها فانبذوها والعانوها واجعلوا الدين المنار يوما عبيدا لا ولا كنا صغار فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا اغلى قرار لم نكن يوما عبيدا لا ولا كنا صغار فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا اغلى قرار حققوا اسم الامان انا في الاكرام نار لا تقبلوا اليوم صبرا لا نطيق الاستيقاظ حققوا اسم الامان انا في الاكرام نار لا تقبلوا اليوم صبرا لا نطيق الاستيقاظ عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد نلقاك رغم القهر والإذلال والحصار نلقاك في الديجور في تلاطم البحار نلقاك رغم القهر والإذلال والحصار نلقاك في الديجور في تلاطم البحار أنت إذا اشتدت فينا الريح لنا المنار وأنت من يوقظنا من صلاة الدمار أنت إذا اشتدت فينا الريح لنا المنار وأنت من يوقظنا من صلاة الدمار إنا على انتظار يا عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار يا عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد قد طال الانتظار وعز الاستغفار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قد طال الانتظار وعز الاستغفار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قد طال الانتظار وعز الاستغفار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قد طال الانتظار وعز الاستغفار ربه يا رباه نرجوك الانتصار إنا على انتظار يا عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار يا عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد إني أرى زماننا في عصرنا استدار وعاد ما ظنه قد مضى بنا وسار إني أرى زماننا في عصرنا استدار وعاد ما ظنه قد مضى بنا وسار فلتهنئ يا أمتي بهذا الانتصار قد جاء يوم نصرنا في الدهر باقتدار فلتهنئ يا أمتي بهذا الانتصار قد جاء يوم نصرنا في الدهر باقتدار تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار يا عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الولي إنا وننجر وإنا على انتظار الفجر المجيد تشريق في الوجود يا فجرنا الولي وإنا على انتظار الفجر المجيد تشريق في الوجود يا فجرنا الولي وإنا على انتظار الفجر المجيد تشريق في الوجود يا فجرنا الولي نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد يا نصرنا الأكيد يا نصرنا الأكيد.